ولذلك يقال إن هذين البيتين من أبيات لعمرو بن عدي يخاطب قيلة اسمها أم عمرو كانت مع مالك وعقيل ندمان يذيمة، وانضم إليهما عمرو بعدما استهوته الجن، فأصبح الرجال ثلاثة تسقيهم القينة المسمات بأم عمرو، والأبيات هي: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، فما شرب الشراب كمثل عمرو، وما نال المكارم فاصبحين، وإلا تنكري عمرا فإني أنا ابن عدي حقا فعرفين، وخالي لا أبا لك ذو المعالي جذيمة كيف ويحك تجهلين. وحكاية ذلك كلها مذكورة في الأغاني. ويقول الألوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب: إن العادة كانت جارية بين ملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب، وكانت العرب تجاري ملوكهم في تقديم الأيمن فالأيمن، بدليل قول عمرو بن كلثوم في معلقته: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. وقد أقر الإسلام هذه العادة من تقديم اليمين لفضل اليمين على اليسار. السؤال: ما معنى هذا البيت ومن قائله؟ نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة، الآنسة وسيل الخرشي، الغزوات، الجزائر. الجواب: قائل هذا البيت مشكوك فيه، ويقال في بعض كتب النحو إنه لرجل من بني عقيل جاهلي، ويروى البيت في كتب النحو هكذا: نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. وفي شرح العدوي لشواهد ابن عقيل أن القائل ابن حرب الأعلم أو رؤبة ابن العجاج أو ليلى الأخيلية. ومعنى البيت: إنهم طرقوا أعداءهم صباحا يوم النخيل بغارة شديدة الإذاء. والغارة هنا اسم مصدر بمعنى الإغارة، وقوله غارة إما أن يكون مفعولا لأجله أي من أجل الغارة، أو حالا بمعنى مغيرين، وملحاحا أي شديد الإيذاء. والنخيل موضع في بلاد الشام، والمعنى من البيت كله هو: نحن الفرسان الذين أتوا الأعداء وقت الصباح في الوقعة المسمات يوم النخيل لأجل الهجوم الشديد الإيذاء، أو حال كوننا هاجمين عليهم هجوما شديد الإيذاء. والشاهد في البيت هو استعمال الذون بدلا من الذين، أي بإثبات الواو في حالة الرفع على لغة هذيل، وقيل على لغة بني عقيل، والمستعمل الآن هو الذين بالياء بدلا من الواو في جميع الحالات. وفي كتب اللغة عن اسم الموصول هذا شيء كثير، واستعمله العرب استعمالات مختلفة في المفرد والمثنى والجمع. فاسم الموصول الذي كان يستعمل استعمالات مختلفة، من ذلك مثلا انهم كانوا يقولون الذ بدلا من الذي، فيكون الذ للمفرد، والذى للمثنى في الرفع، والذي للمثنى في النصب والجر، والذي للجمع. مثال ذلك في المفرد قول ابي كلدة: فإن كنت قلت الذ أتاك به العدا فشلت يدي اليمنى وأصبحت أعضبا. ومنه قول كعب المخبل: فقلت بلى إني أرى الذ رأيتما، وإني للذ تذكران لذاكر. ومثال المثنى قول الأخطل: أبني كليب إن عمي الذي قتل الملوك وفتك الأغلال. ويروى: آبني كليب إن عمي اللذى، بمعنى اللذين بدلا من اللذي. وفي الجمع: يا رب عبس لا تبارك في أحد، في قائم منهم ولا في من قعد، غير الذي قاموا بأطراف المسد، أي غير الذين قاموا.

فسمعت كلام فتاة تقول: يا أختي تعاليا نطرح 300 دينار. وكل منا تقول بيتا من الشعر، فمن قالت البيت الأعذب منا فال300 دينار لها. فقلنا جميعا حبا وكرامة. وبدأت الكبرى فقالت: عجبت له أن زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان أعجبا. وقالت الوسطى: وما زارني في النوم إلا خياله. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا. فقالت الصغرى: بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك أطيبا. فنزلت على الدكة وأردت الانصراف بعد أن استرحت واستروحت قليلا، فإذا بالباب قد فتح وقد أحست بي الفتيات. وخرجت فتاة منهن وقالت: اجلس يا شيخ. فقعدت على الدكة ثانية، ودفعت إلي ورقة فنظرت فيها فوجدتها بخط في نهاية الحسن، ثم قالت: تعلم أيها الشيخ أطال له بقاءه أننا 3 فتيات أخوات، طرحنا 300 دينار وشرطنا أن كل من قالت البيت الأعذب كان لها 300 دينار، وقد جعلناك حكما بيننا فاحكم بما ترى. فقلت للفتاة: علي بدوات وقرطاس. فلما حضرت بالدوات والقرطاس كتبت أقول: أحدث عن خود تحدثنا مرة، حديث امرئ ساس الأمور وجرب، 3 كبكرات الصحارى جحافل، حللن فؤادا للمشوق معذبا، خلون وقد نامت عيون كثيرة من الراقدين المشتهير التغيبا، فبحن بما يخفين من داخل الحشا، نعم واتخذنا الشعر لهوا وملعبا. فقالت عروب ذات عز عزيزة وتبسم عن عذب المقالة أشنبا: عجبت له أن زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان أعجبا. فلما انقضى ما زخرفت وتضاحكت تنفست الوسطى وقالت تطربا: وما زارني في النوم إلا خياله. فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا. وأحسنت الصغرى وقالت مجيبة بلفظ لها قد كان أشهى وأعذبا: بنفسي وأهلي من أرى كل ليلة ضجيعي ورياه من المسك أطيبا. فلما تدبرت الذي قلنا وانبرى لي الحكم، لم اترك لذي اللب متعبا، حكمت لصغراهن في الشعر انني رأيت الذي قالت جميلا واصوبا. فقال الرشيد: لأي شيء حكمت للصغرى ولم تحكم للكبرى ولا للوسطى؟ فقلت له: يا امير المؤمنين، ان الكبرى قالت: عجبت له ان زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان أعجبا. فهو محمول معلق على شرط، قد يقع وقد لا يقع. وأما الوسطى فقد مر بها طيف خيال في النوم فسلمت عليه لا غير. وأما الصغرى فقد ذكرت أنها كانت معه حقيقة وشمت منه أنفاسا أطيب من المسك وفدته بنفسها وأهلها، ولا يفدى بالنفس إلا من هو أعز من النفس. فسر الخليفة منه وأنعم عليه، والله أعلم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وطافت بنا شمس عشاء، ومن رأى من الناس شمسا في العشاء تطوف، أبو أمها أوفى قريش بذمة وأعمامها إما سألت ثقيف. ابن عمارة محمد عنابة الجزائر. الجواب: هذان البيتان للشاعر الحارث بن خالد، احد شعراء قريش الغزليين في صدر الاسلام، وهما في ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود، وكان الحارث رآها تطوف، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب. فقوله أبو أمها أوفى قريش بذمة يشير إلى أبي سفيان بن حرب سيد قريش قبل الإسلام. ويقول فيها أيضا لقد أرسلت في السر ليلى تلومني وتزعمني ذا ملة طرفا جلدا، وقد أخلفتنا كل ما وعدت به، ووالله ما أخلفتها عامدا وعدا. فقلت مجيبا للرسول الذي أتى تراه لك الويلات من قولها جدا. ثم يقول في القصيدة معاتبا أفي مكثنا عنكم ليالي مرضتها تزيدينني ليلى على مرضي جهدا، تعدين ذنبا واحدا ما جنيته علي وما أحصي ذنوبكم عدا، فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، وإن شئت غرنا بعدكم ثم لم نزل بمكة حتى تجلسي قابل النجدة. السؤال من القائل مع بعض التفصيل عن حياته. لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لميت ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قبر مالك. رياض حيدر سالم دير حنا حيفا. الجواب: هذه الأبيات قالها متمم بن نويرة في مقتل أخيه كامل بن نويرة، أمر بقتله خالد بن الوليد في حروب الردة، وحكايته مشهورة حتى إنها أصبحت مما يدخله الشعراء والخطباء في أقوالهم. ويقال إن متمم بن نويرة صلى الصبح مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم أنشد: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت تحت البيوت قتلت يا ابن الأزور، أدعوته بالله ثم قتلته، لو هو دعاك بذمة لم يغدر. لا يضمر الفحشاء تحت ردائه حلو شمائله عفيف المئزر. ثم بكى حتى سالت عينه العوراء، فقال أبو بكر: ما دعوته ولا قتلته. فقال متمم: ومستضحك مني ادعى كمصيبتي، وليس أخو الشجو الحزين بضاحك، يقول أتبكي من قبور رأيتها لقبر بأطراف الملا في الدكادك؟ فقلت له: إن الأسى يبعث البكا، فدعني فهذه كلها قبر مالك. وهذه على رواية العقد الفريد. وقال متمم أشعارا كثيرة في أخيه، أهمها مرثيته العينية المعروفة بأم المراثي التي يقول منها: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وكان إذا عزه أحد وقال له إن فلانا كان فتى ومات، قال متمم: فتى ولا كمالك، وقتل مالك يوم البطاح، ولم يجرؤ على قتله إلا ضرار ابن الأزور. ثم قبض خالد امرأته، ويقال إنه اشتراها من الفي، وتزوج بها في زمن أبي بكر. فقال في ذلك أبو زهير السعدي كما في وفيات الأعيان، أو أبو نمير السعدي كما في شرح بديعية النابلسي: